وقال الله تبارك وتعالى: وان تعدوا نعمه الله لا فذكروا نعمة أنعم الله بها عليك. عليك أيها الأخ الحبيب إذا أردت أن تشكر هذه النعمة، وهذا واجب عليك أن تشكر هذه النعمة، فإنه عليك أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. لا تنظر إلى ما حرم الله، وكذلك السبب نعمة من الله تبارك وتعالى عليك، إن تشكر الله تبارك وتعالى بها عليك فعليك أن تستغفرها وتستعملها في كمال Thank you. لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاخوه الحبيب، بعد ان بينا امر الله تبارك وتعالى لنا بوجوب شكره تبارك وتعالى، فان بينا فضل الشكر والاجر الذي ينفضه الشاكرين، بعد ان يشكر الله تبارك وتعالى نبين ان شكر الله تبارك وتعالى يدخل فيه شكر الناس. فاول من يجب عليك ان تشكره بعد شكر الله تبارك وتعالى ضد والدك. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا بالإحسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر انتبه واستمع وتتبع، أن اشكر في والديك الذي وشكر والديك أيها الأخ الحبيب له بتسليم ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه من يقول: وإذا أمسينا ايها الاخوه الاحباب، بعد ان وضح لنا قدر الشكر وايضا قدره عند الله، فلم تعد لنا حجه في ان ننكر نعم الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يغفر لكم ولا تجد الرجاء مثل اخرى. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور. ضرب الله لنا مثلا في كتابه قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، لكنها جعلت نعم الله تبارك وتعالى عليها فبدل الله نعمه بكافره. قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت نعم الله فأذاقها الله بذات الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. وضرب الله مثلا القرية وحين عليكم حتى نعلم عظم كفر نعم الله تبارك وتعالى حتى نجتنب هذه العادة السيئة ونشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول في سبع الآية: ويقول